باسمك العظيم الأعظم ناديناك، فأغثنا وارحمنا وأجرنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. أغثنا وارحمنا وأجرنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. أغثنا وارحمنا وأجرنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أبطل أثر عين نظرت إلينا ولنعمتنا أنعمت بها علينا وما بركت. اللهم أبطل أثر عين نظرت إلينا ولنعمة أنعمت بها علينا وما بركت. اللهم أبطل أثر عين نظرت إلينا وإلى نعمة أنعمت بها علينا وما بركت. اللهم أبطل أثر عين نظرت إلينا ولنعمة أنعمت بها علينا وما ذكرت. اللهم أبطل أثر عين نظرت إلينا ولنعمة أنعمت بها علينا وما ذكرت. اللهم أبطل عينا أصابتنا بعرس أول ما في محضر من الناس. اللهم أبطل عينا أصابتنا بعرس أول ما في محضر من الناس. اللهم أبطل عينا أصابتنا بعرس أوليمة في محضر من الناس. اللهم أبطل عينا أصابتنا بعرس أوليمة في محضر من الناس. اللهم أبطل عينا أصابتنا بعرس أوليمة في محضر من الناس. اللهم أبطل عينا أصابتنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل عينا أصابتنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل عينا أصابتنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل عينا أصابتنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل عينا أصابتنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل حسدا أصابنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل حسدا أصابنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل حسدا أصابنا على العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل حسدا أصابنا على العافية العافية والصحة والشباب. اللهم أبطل أثر حسد حاسد تمنى زوال نعمك عنا. اللهم أبطل أثر حسد حاسد تمنى زوال نعمك عنا. اللهم أبطل أثر حسد حاسد تمنى زوال نعمك عنا. اللهم أبطل أثر حسد حاسد تمنى زوال نعمك عنا. اللهم أبطل أثر حسد حاسد تمنى زوال نعمك عنا. اللهم أبطل عينا أصابتنا على الحسن والجمال. اللهم أبطل عينا أصابتنا على الحسن والجمال. اللهم أبطل عينا أصابتنا على الحسن وعلى الجمال. اللهم أبطل عينا أصابتنا على الحسن وعلى الجمال. اللهم أبطل حسدا أصابنا على الحسن وعلى الجمال.

أصابنا، على نجاحنا حسدنا أصابنا، على نعمة من نعمك الجليلة أحسبنا الله ونعم الوكيل، على كل حسدنا أصابنا، على نعمة من نعم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل حسدنا أصابنا، على نعمة من نعم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل حسدنا أصابنا، على مالنا ونجاح، على مالنا ونجاح، على مالنا ونجاح، على مال أو بيت أو نجاح أو وظيفة أو وظيفة أو وظيفة، حسدنا صابنا على وظيفة على وظيفة، اللهم ابطل حسدا أصابنا على نعمة من نعمك الجليلة، اللهم ابطل حسدا أصابنا على نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الجليلة، اللهم ابطل حسدا أصابنا على نعمة أنعمت بها من نعمك الجليلة، اللهم ابطل عينا أصابتنا على المال والكسب الحلال، اللهم ابطل عينا أصابتنا على المال وعلى سعة الرزق والمكسب، اللهم ابطل عينا أصابتنا على المال وعلى سعة الرزق والمكسب، اللهم ابطل عينا أصابتنا على نجاح على النجاح والتفوق، اللهم ابطل عينا أصابتنا على نعمة من نعمك الجليلة، اللهم ابطل عينا أصابتنا على نعمة من نعمك الجليلة، اللهم ابطل عينا أصابتنا على نعمة من نعمك الجليلة، اللهم ابطل عينا أصابتنا في أنفسنا وأهلنا وذرياتنا، اللهم ابطل عينا أصابتنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل عينا أصابتنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل عينا أصابتنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل عينا أصابتنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل عينا أصابتنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل حسدنا أصابنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل حسدا أصابنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل حسدا أصابنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل حسدا أصابنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل حسدا أصابنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وذرياتنا، اللهم ابطل عينا أصابتنا على القوة والجاه والسلطة، اللهم ابطل عينا أصابتنا على القوة والجاه والسلطة، اللهم ابطل عينا أصابتنا على القوة والجاه والسلطة، اللهم ابطل حسدا أصابنا على القوة والجاه والسلطة، اللهم ابطل حسدا أصابنا على القوة والجاه والسلطة، على القوة والجاه والسلطة، اللهم ابطل حسدا أصابنا على السعادة والهناء، على السعادة والهناء، اللهم ابطل حسدا أصابنا على سعادتنا في بيوتنا، على سعادتنا مع أبنائنا، على سعادتنا مع زوجاتنا، على سعادتنا مع أبنائنا، حسدا أصابنا على السعادة والهناء، اللهم ابطل عينا أصابتنا على السعادة وعلى الهناء، سعادتنا في بيوتنا، على سعادتنا في بيوتنا، على سعادتنا مع أبنائنا، على سعادتنا مع زوجاتنا، على السعادة. اللهم أبطل حسداً أصابنا، حسداً أصابنا، حسداً أصابنا، حسداً أصابنا، أذانا وضرانا وأمرضنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا من فضلك العظيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا من فضلك العظيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا من فضلك العظيم. اللهم اكبت حسادنا واتحرهم وقنا شرهم وانصرنا عليهم نصرا قويا عزيزا. اللهم اكبت حسادنا واتحرهم وقنا شرهم وانصرنا عليهم نصرا قويا عزيزا. اللهم واتحر حسادنا، أتحر حسادنا وأعداءنا وقنا شرهم وانصرنا عليهم نصرا قويا عزيزا. يا مالك الملك يا قوي يا عزيز، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين.